قال المصنف رحمة الله عليه: وإن تكن قربى لأم حجبت، أم أب بعدا وسدسا سلبت. هنا الآن في انتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة أن البعدة تحجب بالقربة، الجدة البعدة تحجب بالجدة القربة. لذلك قال: وإن تكن قربة لأم حجبت، أم أب بعدا وسدسا سلبت. وسيأتي معنا البيت الذي بعده أن بعض أهل العلم عندهم أن القربة تكون من جهة الأم، لا عكس، أن القربة تكون من جهة الأم لا عكس، لأن قالوا الأصل في الجدات الأم، الأصل في الجدات الأم الأمومة. وسيأتي معنا كلام أهل العلم في ذلك. قال الشارح رحمة الله عليه: ثم ذكر حكم ما إذا كانت إحداهما أقرب من الأخرى وهما من جهتين، مقدما ما إذا كانت القربة من جهة الأم. فقال: وإن تكن الجدة قربة لأم، أي من جهة الأم فأم الأم، حجبت أم أب من جهة الأب بعدا كأم أم أب وكأم أبي أب، وسدس سلبت أي أخذته وحدها كاملا لأنها أقرب منها. الآن هذا المثال الذي مثل به هالك عن أم أم وأم أم أب، أيتهن القربة؟ أم أم وأم أم أب. الأم الأم، الأم الأم هي أقرب من أم أم أب، فالسدس لمن؟ لأم الأم، لأنها قربة. نحن نتقدم معنا أن الجدة من الذي يحجبها؟ من الذي يحجب الجدة؟ الأم أو جدة أقرب منها. فهنا عندنا الآن جدة قربة وجدة بعدة، فالسدس كله لمن؟ لأم الأم، لأم الأم دون أم أم أب. وهكذا العكس من ذلك، هالك عن أم أب وأم أم أب، أو أم أم أم، هالك عن أم أب وأم أم أم، أيتهن القرب الآن؟ أم الأب، أم الأب وأم أم أم بعدة، فالسدس كله لمن؟ لأم الأب. لكن هذا عند الشافعية لا، عند الشافعية لا. لماذا؟ لأنهم عندهم قالوا تكون القربة من جهة الأب ولا عكس، القربة تكون من جهة الأم ولا عكس. طيب كيف يقولون في هذا المثال أم أب وأم أم أم؟ قالوا اشتركنا في السدس، يشتركنا في السدس، لأن عندهم القربة تكون من جهة الأم لا عكس، القربة تكون من جهة الأم لا عكس. وهذا سيأتي الكلام عليه في البيت الذي بعد هذا. فالآن هذا البيت يحكي عن على أن كل جدة قربة سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب تحجب الجدة البعدة، سواء كانت من جهة الأم أو كانت من جهة الأب. واضح بارك الله فيكم. الجدة القربة هنا تحجب الجدة البعدة، هالك عن أم أم وأم أم أم، فالسدس لمن؟ لأم الأم دون أم أم أم. وإن كنا من جهة واحدة أو اختلفت الجهة، كنا من جهتين أم أم وأم أم أب، فالسدس لمن الآن؟ للقربة، السدس هنا للقربة التي هي من جهة الأم. وهالة أيضا عن أم أب، وأم أب أب، أنا من جهة واحدة الآن. أيتهن القربة؟ أم الأب. القربة أم الأب، فالسدس لها وأم أب الأب بعدها محجوبة، أو قلنا من جهتين أم أب وأم أم أم. واضح بارك الله فيكم. هذا جاء في هذا البيت، وإن تكن قربة لأم عجبت أم أب بعدها وسدس زلبت. قال وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. والجل جل الشافعية، جل الشافعية على هذا القول. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لأن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، والاختلاف في كتب أهل العلم منصوص، الاختلاف مذكور مردود في كتب أهل العلم أنه لا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح، أي البعد إن كانت من جهة الأم ما تسقط أبدا. والمراد بالجل جل الشافعية وأكثر الشافعية، وليس جماهير العلماء، وإنما هو جل الشافعية على التصحيح، أي صححوا هذا القول الشافعية ورجعوا هذا القول أنه وإن كانت البعد من جهة الأم عندهم لا تسقط أبدا، شهادة عن أم أب وأم أم أم. الآن أم أم أم بعدة وأم أب قربة، الشافعية قالوا لا، فالسدس بينهن مستوية، السدس بينهن مستوية، لأن عندهم البعدة تكون من جهة من؟ الأب لا عكس، البعدة تكون من جهة الأب لا عكس. والصحيح الراجح أخوان بالله قول الحنفية وقول الحنابلة أنها ماذا؟ القربة سواء كانت من جهة الأم أو كانت من جهة الأب تحجب البعدة، سواء كانت البعدة من جهة الأم أو كانت من جهة الأب. هذا هو الصحيح خلافا للمالكية والشافعية، خلافا للمالكية والشافعية. قال ثم ذكر حكم ما إذا كانت القربة من جهة الأب، فقال وإن تكن الجدة القربة بالعكس، من الأولى بأن كانت القربة من جهة الأب فأم أب، والبعدة من جهة الأم فأم أم أم، فالقولان فيهما مذكوران في كتب أهل العلم من الشافعية وغيرهم رضي الله تعالى عنه، منصوصان للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وهما أيضا روايتان عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه، مع امتداد روايتين عن زيد ابن ثابت، والرواية الراجحة والصحيحة عن زيد مع الحنابلة، مع الحنابلة، يعني هذه الرواية المشهورة أن زيد، وجاءت رواية عن علي أيضا أنهما قالا البعدة أو القربة سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب تحجب البعدة، والبعدة سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب، وهذا هو الصحيح. الآن هنا مثل بهذا المثال، قال إن كانت القربة من جهة الأب فأم أب، والبعدة من جهة الأم فأم أم أم فأم أم أم. فالراجح من أقوال أهل العلم وهو قول الحنابلة وقول الحنفية وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وجماعة من أهل العلم، أن السدس لمن؟ لأم الأب، أن السدس لأم الأب. لماذا السدس لأم الأب وأم أم أم بعد هذا ليس لها شيء؟ قالوا لأنها قربة، لأنها قربة، وكل جدة قربة تحجب كل جدة بعدة، بغض النظر هذه البعدة من جهة الأم أو من جهة الأب. واضح بارك الله فيكم. بينما المالكية والشافعية قالوا لا، لا، القربة لا بد تكون من جهة من؟ الأم لا عكس، والبعدة تكون من جهة الأب لا عكس. واضح بارك الله فيكم. طيب ماذا تقولون في هذا المثال الآن؟ الآن أم أم أم ثلاث درجات، وهذا أم أب. قالوا هنا حتى لا نحجب أم الأب لأنها أقرب، لا نجعل السدس بينهن مستوية، نجعل السدس بينهن للسويين. واضح بارك الله فيكم. هذا اللي هو المالكية والشافعية، وهذا قول المرجون والراجح ما تقدم، والراجح ما تقدم أن السدس كله لأم الأب لأنها قربة، وأم الأم هذه البعدة ليس لها شيء، محجوبة حجب حرمان، محجوبة حجب حرمان. قال أيضا روايتان عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، أحدهما لا تسقط البعدة من جهة الأم بالقربة من جهة الأب، بل يشتركان في السدس. واضح الآن الذي تقدم الكلام، يعني هذه رواية جاءت عن زيد بن ثابت أن مكانة من جهة الأم هي القربة، هي القربة من جهة الأب، بل يشتركان في السدس، لا تسقط البعدة من جهة الأم. قالوا وإن كانت البعدة من جهة الأم لا تسقط مع القربة التي هي من جهة الأم، بل السدس بينهم بالسوية. قال على الصحيح، وبه قال مالك رحمه الله، لأن التي من جهة الأم وإن كانت أبعد فهي أقوى، لكون الأم أصلا في إرث الجدات. هكذا عللوا هذا الأمر، عللوا هذا الأمر، قالوا لأن الأم هي الأصل في إرث من؟ الجدات. وإن كانت بعدة فهي عندهم ماذا؟ قربة. إن كانت بعدة فهي عندهم قربة. قال فعدل قرب التي من قبل الأب، قوة التي من قبل الأم. الآن عندنا التي من جهة الأب قربة، قربة، وهذه البعدة التي هي من جهة الأم عنها ضعف بعدة، إلا أنه ماذا؟ قوية. فعدل القرب القوة، فصلنا في منزلة واحدة، فالسدس بينهن للسوية، السدس بينهن للسوية. قال فعدل قرب التي من قبل الأب، قوة التي من قبل الأم، فاعتدلا واشتركا. هذا هو القول الأول. والقول الثاني أنها تحجبها جريا على الأصل، من أن القربة تحجب البعدة، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، وهو المفتي به عند الحنابلة رحمهم الله. نعم، هذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الراجح، القول الثاني، أن التي القربة تحجب من البعدة، سواء كانت القربة من جهة الأم أو كانت من جهة الأب، والبعدة سواء كانت من جهة الأم أو كانت من جهة الأب فهي ماذا؟ محجوبة بالقربة. واضح بارك الله فيكم. وهذه الرواية الثانية لزيد وقول أبي حنيفة والحنابلة، وهو قول علي بن أبي طالب إجماعا أهل العلم، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح والراجح. قال واتفق الجل أي المعظم من الشافعية والمالكية على التصحيح لهذا القول الأول. قال الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن الجدة القربة سواء كانت من جهة الأم أو كانت من جهة الأب تسقط البعدة، سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب، وهذا قول أبي حنيفة والحنابلة، وقول علي بن أبي طالب، وحدة قولي زيد بن ثابت، وحدة قولي الشافعي، وهو الراجح خلافا للمالكية والشافعية، فإن عندهم القربة من جهة الأم تسقط البعدة من جهة الأب لا عكس. واضح بارك الله فيكم. فالآن عندنا قاعدة الأولى، القاعدة الأولى أن الجدة القربة تحجب الجدة البعدة. واضح بارك الله فيكم. سواء كانت من درجة واحدة أو كنا من درجتين. ثم ذكر مسألة ثانية على أن ماذا عندهم عند المالكية والشافعية، أن القربة تكون من جهة الأم لا عكس، القربة تكون من جهة الأم لا عكس، والبعدة تكون من جهة الأب لا عكس. واضح بارك الله فيكم. فلذلك قالوا هنا إن كانت جهة القربة من جهة الأب فالقربة تعدل ماذا؟ قوة البعدة، فيشتركوا في ماذا؟ في السدس. وهذه رواية عن زيد بن ثابت، رواية عن زيد بن ثابت، وهو قول الشافعية والمالكية، إلا أن الراجح إخواني بالله ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، وهو قول علي بن أبي طالب، وقول لزيد بن ثابت، وأيضا رواية للشافعي، وحدة قولي الشافعي، وهذا هو الصحيح. طيب، انتهينا من هذه المسألة الآن. قال وكل من أدلت بقول وكل من أدلت بغير وارد فما لها حق من الموارد. يعني الآن بدأ يتكلم على مسألة أخرى أيضا تتعلق بالجدة، أن كل جدة أدلت بغير وارث بجد غير وارث فهي غير وارثة، كل جدة تدلي بجد غير وارث فهي غير وارثة، وكل جدة أدلت بجد وارث فهي ماذا؟ وارثة، فهي وارثة. الآن عندنا من الأجداد الذين لا يرثون، من الأجداد الذين لا يرثون؟ أبو الأم من ذوي الأرحام. طيب كل جدة أدلت بأبي الأم فهي من ذوي الأرحام غير وارثة. ومن الأجداد الذين يرثون؟ أبو الأب وانحلف بمحض الذكور، فكل جدة أدلت بجد وارث فهي ماذا؟ وارثة. واضح بارك الله فيكم، فهذه قاعدة، هذه قاعدة. كل جدة أدلت بجد، بعضهم يعبر جد صحيح، كل جدة أدلت بجد صحيح فهي ماذا؟ وارثة. وبعضهم يعبر بهذا التعبير، كل جدة أدلت بجد وارث فهي ماذا؟ وارثة. وكل جدة أدلت بجد غير وارث فهي غير وارثة. واضح بارك الله فيكم، عندنا الأجداد الذين يرثون أبو الأب وإن على بمحض الذكور، فكل جدة تدلي بجد وارث فهي ماذا؟ وارثة. وعندنا الأجداد الذين لا يرثون أبو الأم لأنه من ذوي الأرحام، فكل جدة أدلت بجد أبو الأم فهي من ذوي الأرحام. واضح بارك الله فيكم، وهذه قاعدة إن شاء الله تحفظ. قال ولما كان في عبارته السابقة وهي قوله وكلنا كلهن واردات، إيماننا أن من الجدات غير واردة، وهي أن نعبر عنها بالفاسدة، وهذا التعبير الذي كتبه العلامة الفوزان، قال الأولى أن يقال الغير واردة، الغير واردة، الجدة الصحيحة والجدة الغير واردة، هذا الفاسدة فيه كيف وكيف. قال وهي المعبر عنها بالجدة، وهي المعبر عنها بالفاسدة، وهي التي احترزت عنها فيما سبق بقولي صحيحة. بينها هنا بقوله وكل من أدلت من الجدات بغير وارث فأم أبي الأم، ذكر بين أمين، فإن أبا الأم غير وارث، ويعبر عنها بالتي تدلي بذكر بين أنثيين، يعبر عنها بالتي تدلي بذكر بين أنثيين أو بين أمين، فما لها حق من الموارث لأنها من ذوي الأرحام، فلا ترث إلا عند من قال بتوريث ذوي الأرحام، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في الكلام على الوارثات. نعم، هذا توريث ذوي الأرحام له شروطه كما سيأتي إن شاء الله معنا، ليس على الإطلاق أنهم يرثون ذوي الأرحام، وأنهم بشروط، بشروط، فإذا عدم الورثة أصحاب الفروض أصحاب التعصيب فعند ذلك يرث ذوي الأرحام، أما إذا كان صاحب فرض موجود أو صاحب عاصر موجود فهنا لا يرثون، صاحب فرض يرد عليه بهذا القيد، صاحب فرض يرد عليه حتى يخرج من الذين لا يرد عليه، وهم من الزوجان، الزوج والزوجة لا يرد عليهما، يأخذ نصيبه ويمشي الزوج، وهكذا الزوجة تأخذ نصيبها وتمشي. فهنا إن جاءوا ذوي الأرحام مع من؟ مع صاحب فرض يرد عليه، فهنا ليس لهم شيء، لأن صاحب الفرض يأخذ فرضه وما بقي ردا، أو صاحب تعصيب، لأن صاحب تعصيب يأخذ المال كله، فإذا عدموا أصحاب الفروض الذين يرد عليهم أصحاب التعصيب فعند ذلك يقول بتوريث ذوي الأرحام، التوريث ذوي الأرحام. أما الجدة هذا المعبر عنها بالفاسدة فلا ترث، وكل من أدلت بجد غير وارث فهي غير وارثة من ذوي الأرحام. واضح بارك الله فيكم، وكل من أدلت بجد وارث فهي وارثة. طيب فائدة، قال حاصل القول، الآن الخلاصة خالف الله فيما يتعلق في الجدات، ما يتعلق في ما أخذنا اليوم، أن الجدة القربة تحجم من الجدة البعدة، وسواء كانت هذه الجدة القربة من جهة الأم أو كانت من جهة الأب، والبعدة سواء كانت من جهة الأم أو كانت من جهة الأب. هذا هو القول الراجح، قول من؟ الحنابلة والحنفية وزيد وعلي بن أبي طالب، واضح بارك الله فيكم، خلافا للمالكية والشافعية. وأيضا أخذنا حكم آخر فيما يتعلق في الجدة، فكل جدة تدري بجد وارث فهي وارثة، وكل جدة أدرت بجد غير وارث فهي غير وارثة. وإلى هنا.